ولا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن لا نقبل كل ما سود في الصفحات أو روي من الحكايات والأحاديث والمنامات، هذا هو الذي أضل كثيرا من الجهال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.